الرحيم كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله وقول الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. هنا يعني الحديث بإيجاز يعني عن ابن عباس رضي الله عنه كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا خلفه على الدابة يعني الرديف اللي هو الراكب على خلفه على الدابة فالفضل بن العباس رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءت امرأة من خثعم اسم قبيلة من ايه من قبائل العرب وفي بعض الفاظ الحديث امرأة وضيئة من خثعم يعني جميلة أو حسناء من خثعم كانت جاية تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة الحج عن أبيها فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وفي رواية فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إذا هي كانت جميلة نعم فلو النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل يعني ثلاث مرات يعني كل ناس يجد يعني ينظر إليها فيصرف بصرف يلوي عنقه بعد شوية إذا ينظر إليها فنعم فحتى لا أبوه العباس يعني قال لويت عنق ابن عمك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة لكن يلاحظ يعني حلم النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا صاح ولا زجر يعني ولا عنف ولا يعني بلطف يعني وكذا عليه الصلاة والسلام طبعا هناك جدل طويل يعني في مسألة ستر الوجه وكشف الوجه يعني الحديث يستدل به جمهور الفقهاء من يرون جواز كشف المرأة وجهها وكذا فيقولون يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام هنا ايه لوى عنق الفضل ولم يأمرها ان تغطي وجهها رغم انها كانت وضيئة وشابة وكذا ومع ذلك لم يأمرها بستر الوجه وانما ايه لوى عنق الفضل حتى لا ينظر اليه الفريق الاخر الذي يرى وجوب ستر الوجه يقول إنها كانت إيه محرمة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين فالإحرام هذا فيه يعني موطن رخصة لو كانت كاشفة فهو لأجل الإحرام لكن هذه النقطة يعني أجيب عنها بأنه معنى لا تنتقب المحرمة ليس معناها أنها تكشف وجهها لو كان ستر الوجه واجبا لوجب عليها أن تغطيه بشيء آخر غير النقاب كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا المحرم لا يلبس السراويل ولا البرنس ولا العنب فمش معنى أنه لا يلبس السراويل أنه يبقي ما تحته مكشوفا إنما يستره بشيء آخر اللي هو غير مفصل على قدره أو كذا فالشيء الذي يجب ستره فإذا نهي عن نوع من الثياب يستره بنوع آخر غير منهي عنه غير مفصل يعني على قدر عضو هذا وكذا فكما أن الرجل يعني يستر يعني ما بين سرته وركبته بالإزار مع أنه منهي عن السراويل وكذا لكن يستره بالإزار فلو كان المرأة يجب عليها ستر وجهها لكن يجب عليها أنها تستره بشيء تسدره عن يعني من على رأسها وهناك أيضا جواب آخر قالوا لعل يعني قوله كانت وضيئة أو حسناء أو كذا ممكن تكون هي سترت وجهها ومع ذلك يعني ظهر منها ما يدل على وضاءتها جواب في تكلف يعني لو هي يعني سدره الجهره بشيء يعني خاصه تسدله من فوق راسها فكيف يعني يعني عرف انها وضيئه ويدقق فيها النظر حتى يلوى عنقه ثلاث مرات وكذا الله تعالى اعلم. طيب فال يقول هنا باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. ثم تكلم عن موضوع البسملة ما سقطت في بعض النسخ إلى أن قال يعني وقدم المصنف في بعض النسخ البخاري بدل كتاب الحج كتاب المناسك بدل كتاب الحج كتاب المناسك هما بمعنى واحد يعني. وقدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة ورتبه على مقاصد متناسبة فبدأ بما يتعلق بالمواقيت ثم بدخول مكة وما معها ثم بصفة الحج ثم بأحكام العمرة ثم بمحرمات الإحرام ثم بفضل المدينة. قال ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن. يعني كأنه إيه ماشي حسب ترتيب أعمال الحج يعني. فكأنه يتكلم عن المواقيت وبعدين دخول مكة وبعدين يتكلم عن صفة الحج والعمرة إلى آخره يعني. وبعدين ختم إيه بفضائل المدينة يعني لأن الحج عادة ما إيه يذهب بعد الحج لزيارة المدينة في التكلم. قال وقال وأصل الحج في اللغة القصد معنى الحج القصد. وقال الخليل كثرة القصد إلى معظم. هذا يعني معنى الحج في اللغة. بعض أهل اللغة قالوا الحج القصد حج إلى كذا يعني قصد. الخليل بن أحمد رحمه الله من أئمة اللغة يقول يعني ليس كل قصد إلى شيء يسمى حجا وإنما الحج هو إيه كثرة القصد إلى معظم شيء معظم ويكثر إيه قصده والتوجه إليه. هذا في اللغة. وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. تعريف الحج شرعا أو اصطلاحا هو القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة وبفتح المهملة اللي هي الحاء وبكسرها لغتين. في الآية الكريمة قرأت أيضا إيه بالقراءتين يعني ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت في القراءة المتواترة فيها حج واحد. وفي نفس رواية حفص أيضا وكسرها في هذا الموضع خاصة لكن فتحها في موضع أخرى وأذن في الناس بالحج يأتوك مفتوحة في موضع أخرى. الآية الواضحة نعم هنا قوله سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في تفسيرها يقول ومن كفر يقول ومن ترك الحج فإن الله غني عن العالمين كان يفسر الكفر هنا بترك الحج. وهناك يعني كلام مأثور عن عدد من الصحابة في مسألة يعني تكفير من ترك الحج. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني أنه قال هممت أن أضرب الجزية على من استطاع الحج ولم يحج. قال من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال عمر هممت أن أضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وكذا. فتوجد عدة آثار في هذا لكن يعني جمهور الأئمة هناك رواية عن الإمام أحمد يعني الأئمة الأربعة هناك رواية عن الإمام أحمد أنه من ترك الحج يعني حتى لو كان مقرا بوجوبه لكن تعمد تركه يعني أنه كفر أكبر. في كل أركان الإسلام يعني الزكاة والصيام والحج الأركان الأربعة يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج. المشهور عن الإمام أحمد الصلاة خاصة يعني أنه من تركها تكاسلا كفر لكن عنه رواية أنه أيضا كذلك من ترك الزكاة أو الصوم أو الحج وكذا. وهناك أثر عن الصحابة بهذا لكن الرواية المشهورة عن أحمد وقول الأئمة الثلاثة أن ترك الحج إذا كان مع إقرار بوجوبه ولكن تركه يعني بخلا أو كسلا، إما بخلا بالنفقة أو كسلا يعني ببذل الجهد يعني في السفر والذهاب وكذا، فيكون كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من المعاصي لكن لا يكون كفرا، فهذا الذي عليه الجمهور. وحملوا هذه الآثار على أن الغرض منها التغليظ، يعني الرب يأتي أنه يعمل عمل اليهود وأن الكفر هنا يعني بمعنى الكفر دون كفر، وأنه ليس المقصود بالكفر الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام، لكن الكفر بمعنى الكفر الأصغر يعني الذي هو من باب المعصية وكذا. فحملوا الآثار على هذا. قال ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم والكسر المصدر وعن غيره عكسه. مسألة هل هناك فرق بين الحج والحج في المعنى أو هما الناس قال واحد منهم اسم والثاني مصدر. قال ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر. هنا أول مسألة يقول الحج وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، من المسائل المجمع عليها التي لا يختلف فيها المسلم. المسألة الثانية أجمعوا على أنه لا يتكرر، يعني أن الإنسان لا يجب عليه أن يحج أكثر من مرة واحد إلا لأمر عارض وهو النذر، يعني إذا نذر أن يحج يعني بعد أن حج حجة الإسلام ونذر أن يحج فيجب عليه الحج مرة ثانية. يعني الأصل أن كل مسلم مستطيع للحج لا يجب عليه الحج إلا مرة، لكن من نذر أن يحج أكثر من مرة أو حج حجة الإسلام ونذر بعدها أن يحج مرة أخرى فهنا يجب عليه حجة ثانية. واختلف هل هو على الفور أو التراخي وهو مشهور. هناك خلاف طويل لعله يأتينا بعد ذلك، اللي هو مسألة هل الحج واجب على الفور أو على التراخي. الإمام الشافعي رحمه الله يقول واجب على التراخي، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون واجب على الفور. معنى الوجوب على الفور يعني الإنسان أول ما يجد زادا مراحلة ويكون مستطيعا للحج فأول موسم حج يوافقه يجب عليه الخروج فيه للحج ولا يجوز تأخيره إلى العام الذي بعده. لكن عند الإمام الشافعي رحمه الله أنه حتى لو كان الإنسان مستطيعا للحج ويجد زادا مراحلة وكذا يمكن أن يؤجل الحج إلى سنوات مقبلة، إلى سنوات مقبلة، وأنه لا يجب عليه أن يحج من سنته إلى نهاية العمر، إلى نهاية العمر. ثم إذا مات قبل أن يحج لكن في نيته أنه كان عازما على الحج فيما يستقبل ثم مات قبل أن يحج، يحج عنه أولياؤه من ماله أو يكلفون من يحج عنه. طبعا حجة الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن الحج فرض سنة ست والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في العام العاشر، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحج في أول موسم يوافق فأجل الحج مع أنه أرسل أصحابه يحجون في العام الثامن وفي العام التاسع، حج أبو بكر وعلي رضي الله عنهم وغيرهم وكذا وبعث أميرا على الحج، لكنه لم يحج هو عليه الصلاة والسلام إلا في العام العاشر. لكن الجمهور يجيبون عن هذا، بعضهم يجيب بأن الحج لم يفرض إلا مؤخرا، وبعضهم يقول إنه كان هناك عذر يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب، وهو أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة وكانوا يحجون مع المسلمين لغاية العام التاسع، كان المشركون يحجون مع المسلمين وكانت مناسك حجهم فيها الشرك بالله تعالى وفيها اختلاف عن حج المسلمين، يقفون في المزدلفة في الوقت الذي يكون فيه المسلمون واقفين بعرفة وتلبيتهم يخلطون فيها الشرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يحج وكانوا يطوفون بالبيت عراة وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يمنع المشركين من الحج حتى يحج حجة يعلم الناس فيها مناسك الحج لا يختلط فيها الأمر، يكون الحجاج كلهم من المسلمين تعلمونا من النبي عليه الصلاة والسلام، مفيش حد بيحج بطريقة مخالفة ولا يخلط شركا ولا يفعل منكرا. فكان هذا عذرا للنبي عليه الصلاة والسلام في تخلفه عن الحج في العام الثامن والتاسع. وكذلك أيضا ذكر عذرا آخر اللي هو مسألة النسيان، أن المشركين كانت لهم طريقة أنهم يعني يؤجلون شهرا، يتلاعبون بشهور السنة يعني. فكان مرات إيه يأتون مثلا يلغون شهر المحرم ويجعلون المحرم صفرا، الشهر المحرم هو الأول، فيقولون المحرم في هذه السنة كان يقوم فيه خطيب في موسم الحج ويجمعهم ويقول لهم احنا قررنا السنة هذه ان هنلغي المحرم السنة هذه، هنأخره نخليه في آخر السنة، وشهر الشهر اللي جاي بعد الحج مباشرة هو هيكون صفر مثلا. فتمشي الشهور فتجد يعني الشهر الأول من شهور السنة يصبح هو صفر وهكذا. فيجي الحج، فكان يقع الحج في ذي القعدة، فكان إذا حصل هذا كان يحصل أن الحج يقع في ذي القعدة الذي هم يسمونه ذي الحج، يعني هم يجوا عند ذي القعدة اللي هو الشهر رقم 11، بس بسبب أن هم حذفين شهر من أول السنة فيكون يجعلون هذا هو شهر إيه ذي الحجة يعني، وبعدين يرجعوا يردوا الشهر اللي حذفوه. لا لهم كان لهم طرق يعني في هذا، يمكن مرت بنا في درس التفسير في تفسير ابن كثير ذكر يعني طرائق العرب في موضوع المسيء وكذا إلى آخره. فأيضا هم قيل يعني أن الحج في السنتين اللي هم العام الثامن والتاسع يعني كان موافقا لذي القعدة وليس موافقا لذي الحجة، فلذلك لم يحج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يلتبس الأمر على الناس. لكن لما كان العام العاشر رجعت الشهور كما هي وبطل النسيء ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال لهذا قال في خطبته، قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، خلاص السنة 12 عاما منها أربعة حرم وكذا. وذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي حج فيه كان انضبط الأمر ورجعت الشهور كما كانت يوم خلق الله السماوات والأرض. المحرم هو المحرم، ما فيش تلاعب بالشهور. فهذه أعذار يعني ذكرت لأجلها أجل النبي عليه الصلاة والسلام الحج، فهم لا يستدل بهذا على جواز تأجيل الحج للقادر عليه، فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره لعذر. قال وفي وقت ابتداء فرضه، وقع خلاف في وقت ابتداء فرضه، فقيل قبل الهجرة وهو شاذ، يعني هذا قول شاذ، وقيل بعدها ثم اختلف في سنته، يعني القول المشهور أن الحج فرض بعد الهجرة في أي سنة، فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، السنة السادسة نزل فيها قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، لأن القراءة يعني القراءة المتواترة وأتم الحج والعمرة لله تحتمل معنيين، يعني تحتمل يعني حجوا لله واعتمروا لله فتكون أمرا بالحج والعمرة، ويحتمل أن يكون المقصود بها يعني من شرع في الحج وجب عليه إتمامه، ومن شرع في العمرة وجب عليه إتمامه، فلا تكون مفيدة لوجوب الحج، فتكون الآية المراد بها أنه من ابتدأ الحج وجب عليه إتمامه، فقد يبتدئ الحج نفلا لكن يجب عليه إتمامه. فإذا أخذنا بأن الإتمام معناه ابتداء الفرض يعني وأتم الحج والعمرة لله، يعني حجوا لله واعتمروا له، ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ وأقيم، أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنه. فهؤلاء أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي كانوا يقرؤون هذه الآية وأقيموا الحج والعمرة لله بدل وأتموا الحج، فتكون ايه بمعنى زي واقيم الصلاة، يعني اقيم الصلاة تفيد وجوب الصلاة وفرضيتها، صلوا صلاة يعني قويمة مستقيمة على الهيئة التي أمرتم بها. فهنا وأقيموا الحج، فهنا يكون إيه أقيموا الحج وأقيموا الحج. قال وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك، وقد وقع في قصة ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة 5، وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة 5 أو وقوعه فيها. ضمام اللي هو سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أتانا رسولك، فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فهو الذي بعثك بالحق لإني سائلك فمشدد عليك المسألة، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فهو الذي بعثك بالحق الله أرسلك؟ قال إيه؟ قال نعم. ثم قال وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. بعدين فذكر فيها إيه الحج، وأتانا رسولك فزعم أن، يعني ذكر فيها الحج، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحج. فيقول ضمام قدم سنة 5، فمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث يعني يأمر الناس بالحج قبل سنة 5 أو فيها يعني. قال وسيأتي مزيد بسط في الكلام على هذه المسألة في أول الكلام على العمر. وأما فضله فمشهور، ولا سيما في الوعيد على تركه في الآية، لأنه إيه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى من تركه كافرا، وإن كان الجمهور على أن الكفر يعني لا يخرج عن الملة، لكن فيه وعيد شديد. قال ولهذا لم يورد، قال وسأتي في باب مفرد، ولكن لم يورد المصنف في الباب غير حديث الخثعمي، وشاهد الترجمة منه خفي. لأن هنا الباب الذي معنا باب وجوب الحج استشهد بحديث المرأة الخثعمية، قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه، فجعل ذلك دليلا على وجوب الحج. قال وشاهد الترجمة منه خفي، وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به، بحيث إن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك. وسيأتي الكلام على حديث الخثعمية والاختلاف في إسناده في أواخر محرمات الحج. والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية، وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن. يعني الآية الكريمة من استطاع إليه سبيلا، فالمرأة قالت إن أباها لا يثبت على الراحلة، يبقى هو يعني عنده راحلة وعنده مال يحج به يعني، لكن لا يثبت على الراحلة، يعني من كبر سنه فلا يستطيع أن يسقط عن الراحلة يعني إذا ركب فوقها. فلهذا يقول بل تتعلق بالمال والبدن، لأنها لو اختصت للزم المعضوب أن يشد على الراحلة ولو شق عليه. المعضوب اللي هو العاجز عن الحركة ونحوه يعني، فهنا لو كان يعني من وجد زادا وراحلة وجب عليه الحج، لكان المعضوب يلزم أنه يشد على الراحلة، يعني يوضع فوقها ويربط بحبال ويحكم وضعه فوقها حتى لا يسقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه هذا. قال ابن المنذر لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة، والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان، لأن ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية الكريمة من استطاع إليه سبيلا فقال الزاد والراحلة، ففسر الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، الراحلة هي وسيلة السفر والزاد اللي هو نفقة السفر والطعام الذي يحتاج إليه في السفر. فيقول يعني الحديث هذا اللي فيه الزاد والراحلة يعني حديث ضعيف لا يثبت، والآية عامة يعني، وكأنه كلف كل مستطيع قدر بمال أو بدن. وسيأتي بيان الاختلاف في ذلك في الكلام على الحديث المذكور إن شاء الله تعالى. بعدين قال تقسيم الناس قسمين، يعني القصد أن الاستطاعة ليست مقتصرة فقط على الزاد والراحلة، لأنه مثلا إيه يعني أمن الطريق مرات مثلا يكون فيه زاد وراحلة، لكن الطريق غير آمن يعني فيه مثلا تعرض فيه للقتل أو للصوص. في وقتنا الحاضر تعقد الأمر أكثر، موضوع التأشيرات والإقامات والسماح بالسفر وكذا إلى آخره، فقد يكون هناك يعني أعذار أخرى تبيح تأخير الحج. قال الناس قسمان، من يجب عليه الحج ومن لا يجب. الثاني العبد وغير المكلف وغير المستطيع. الذي لا يجب عليه الحج هو إيه؟ العبد وغير المكلف اللي هو زي الطفل الصغير والمجنون وكذا، وغير المستطيع اللي هو الكبير العاقل لكنه لا يجد زادا ولا راحلة. ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتي به أو لا. الثاني يقول ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتي به أو لا، يعني من لا يجب عليه الحج فلو حج هل هذا يسقط عنه حجة الإسلام أو لا يسقط عنه حجة الإسلام. فهناك تفصيل يعني، فمثلا يعني من كان لا يجب عليه الحج بسبب عدم الاستطاعة المالية مثلا، لكنه مثلا يعني وهب له مال ليحج به، أو مثلا تحمل أنه لا يجد راحلة وتحمل أن يذهب مشيا من مسافة بعيدة جدا مثلا، لا يجب عليه شرعا أن يقطع هذه المسافة لكنه قطعها بغير راحلة واحتمل أو كذا، مثلا لا يجد زادا واحتمل الجوع والعطش وذهب وحج. فهنا إيه هو كان لا يجب عليه الحج لكنه لما حج أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. لكن هناك مثلا من لا يجب عليه الحج بسبب أنه طفل صغير مثلا فحج، هذه لا تجزئه عن حجة الإسلام، يعني تحتسب له نفلا لكن يبقى عليه إذا بلغ أن يحج حجة. قال الثاني العبد وغير المكلف والمستطيع، إما يقول والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لا. الثاني غير المميز اللي هو الذي لا تصح مباشرته اللي هو غير المميز، ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لا. الثاني الكافر، يعني الثاني اللي هو المقصود بلا يعني إما كذا وإما كذا، يعني هنا يقول من لا تصح مباشرته الحج إما أن يباشر عنه غيره، يعني يمكن أن ينوب عنه غيره فيجزئه، أو لا يعني لا تصح مباشرته للحج بنفسه ولا يصح أن ينوب عنه غيره. مين اللي هو هذا اللي هو الذي لا يصح أن يحج عن نفسه ولا أن يحج عنه غيره؟ اللي هو الكافر. قال الثاني اللي هو المقصود بلا اللي هو الكافر. فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام. يعني في عندنا شروط وجوب وشروط صحة، واضح؟ يعني في شرط وجوب وشرط الصحة. شرط الوجوب اللي هو يعني لابد من توفر هذا الشرط حتى يكون الحج واجبا على الشخص، فقد يكون الإنسان لا يتوفر فيه شرط الوجوب لكنه مسلم فيكون حجه صحيح. زي الطفل الصغير هذا لا يجب عليه الحج لكن لو حج فحجته صحيحة، بمعنى أنه يثاب عليها ويؤجر عليها ويكتب له ثوابها. فيقول بالنسبة لشرط الصحة شرط واحد اللي هو الإسلام، لكن شروط الوجوب أكثر هيدخل فيها البلوغ والعقل ووجود الزاد والراحلة، والمرأة مثلا يشترط لها محرم، فهناك شروط الوجوب أكثر يعني، لكن شرط الصحة اللي هو الإسلام. أي مسلم حج فالحج إيه يقبل منه ويثاب عليه. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.